لتفسدن في الأرض الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجلسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة فإذا جئت

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاء أهو بالخير، وكان الإنسان عجولا. ربنا يديك الصحة ويديم عليك نعمة وحظهم الزوال ويخليك ويخلي لنا بريد آسف يا رب. يخلف عليك يا أبو خليل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله وكل شيء فضلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك آية الليل وجعلنا الليل والنهار فمحونا ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أعزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ربنا يطول في عمرك. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله وقضي ربك ألا تعبدوا إلا

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله الله أكبر. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا الله أكبر. يا سلام الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا تقربوا الزنا إن إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حسنة حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الله ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ليا. ده عجيب والله. ربنا يديك الصحه وينصرك. ربنا يطول في عمرك. يعني انت في جاي وبقى. انك انت برضه صف الملائكه والعظيم والانبياء. ربنا يخليك ويخلي ابراهيم قاسي ويعور عليك ابراهيم. والنبي الجواب ده اتحتوني كمان يا بارك. اللهم انصرك. اللهم اكرمك. اللهم انصرك. الله يكرمك. الله يا مولانا. الله يا بركة. الله يكرمك. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تخف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ربنا يديم عليك. الله يعلم. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. الله الله الله. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولا تجعل مع الله. ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحوها. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا.